بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وخليله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآيات التي ذكرها المصنف هي في سياق الاستدلال لما سبق أن ذكر في مقدمة الكتاب من دلالة النصوص من الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ثم شرع في ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل، وسيأتي أيضا ذكره للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: وهو الحكيم الخبير. وهذا فيه إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل: الحكيم، وهو متضمن لصفة الحكمة، وصفة الحكمة الصفة ذاتية ثابتة لله عز وجل لا تنفك عن الذات. والحكيم والحكمة تطلق لمعنيين: لمعنى الحكم والفصل بين الناس، والله عز وجل يحكم بين الخلائق في الدنيا والآخرة، وحكمه كله عدل، سواء كان متعلقا بالحكم الكوني القدري أو بالحكم الشرعي، فأحكام الله عز وجل كلها عدل، بل إنه يتفضل على بعض خلقه. والخلق في حكم الله عز وجل ما بين معدول فيه وما بين متفضل عليه، وليس هناك ظلم، ليس هناك ظلم، والخلق مع خالقهم مع معاملة الله عز وجل لهم بين العدل والفضل، وليس هناك ظلم. والمعنى الآخر للحكيم هو من الحكمة والإتقان ووضع الأمور في مواضعها، فإن الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، والحكمة هي الإتقان في الشيء، الحكمة هي الإتقان في الشيء، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. فالله عز وجل حكيم، حكيم في أمره الكوني القدري وفي خلقه وتقديره، وحكيم في شرعه، ولهذا هو مستحق لهذا الاسم، ومستحق للصفة التي اشتق منها هذا الاسم وهي الحكمة. وهذا أصل عظيم في كل الأمور الكونية القدرية والشرعية، أنها لا تخرج عن الحكمة، ولكن هذه الحكمة قد تدرك للناس، فقد يدركها الناس وقد لا يدركوها. فمن أدرك الحكمة فلا شك أن هذا زيادة في العلم، ولكن من خفيت عليه فإنه لا يمكن أن يظن بكلام الله عز وجل وبخلق الله عز وجل أنه يخرج عن الحكمة. وهذا أمر مقرر لا يشك فيه مسلم، ولكن معرفة الحكمة قد تخفى على بعض الناس، بل تخفى على كثير من الناس، ولهذا لا ينبغي التنقيب عن كل شيء ويقال ما الحكمة من كذا، ما هي الحكمة من تشريع الله عز وجل هذا التشريع، ما هي الحكمة من كذا. إذا أدركت الحكمة ودلت عليها النصوص نعم، وإن لم تدرك الحكمة فنعلم أن الله عز وجل حكيم، وهو حكيم في أسمائه وفي صفاته في أفعاله في خلقه وتقديره وفي تشريعه، فهو حكيم، فكل ما شرع الله عز وجل لا يخرج عن الحكمة لأنه الحكيم، والحكيم لا يصدر منه إلا ما هو من الحكمة، وليس هناك شيء في الخلق أو في التشريع يتنافى مع الحكمة، بل إن الحكمة البالغة هي في شرع الله عز وجل. ولهذا أحكم الناس وأعقل الناس وأفقه الناس هم الذين يتبعون الشرع، وأسفه الناس هم الذين يعرضون عن الشرع، ولا يزال الدين في أهل العقول وأهل الحكمة، ولا يزال السفه والطيش والمعصية في ضعاف العقول. فليس هناك حكيم يمكن أن يوصف بالحكمة ويترك هذا الدين ويعرض عنه، بل كثير من الكفار من عقلاء الكفار يدركون الحكمة في هذا الدين، لكن يصدهم أحيانا الرئاسة والفضل وتقديمهم في أقوامهم أو موانع أخرى. وأما العقلاء فيدركون هذا، يدركون أن الحكمة في هذا الدين، كما حصل هذا لأبي طالب أنه كان يعرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، ولكن منعه من اتباعه خشية أن يسب وأن يذم، وهو سيد في قومه، أن يقال اتبع دين أخيه وترك دين آبائه وأجداده. ولهذا ذكره جلساء السوء في آخر لحظة من حياته عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب، فخسر الدنيا والآخرة بهذا الإعراض عن دين الله عز وجل مع مكانته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين كله حكمة، وكل ما في الشرع وفي الخلق والتقدير كله حكمة. وكذلك دلت هذه الآية على اسم الله الخبير، والخبير من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من الخبرة، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. والخبرة هي المعرفة بالأمور والإحاطة بها، ولهذا يطرق الآن على من عرف صنعة أنه خبير بها، لكونه يحيط بدقائقها وبكل جوانبها. ولكن الخبرة المضافة للمخلوق غير الخبرة المضافة لله عز وجل، فإن ما يضاف إلى المخلوق هو بحسبه، وما يضاف إلى الله عز وجل بحسبه. ولهذا ينبغي في هذا الباب وقبل دراسة الأسماء والصفات أن يقرر لدى المتعلمين القدر المشترك، وهو أن القدر المشترك في الأسماء والصفات قبل الإضافة إلى الموصوفين، أن هذا القدر المشترك لا بد أن يقرر، ولا يمكن أن ينفى هذا القدر. فعندما نقول العلم فهناك قدر مشترك، وهو مدلول هذه الكلمة، مسمى هذه الكلمة. ولهذا قال شيخ الإسلام في القدر المشترك في الوجود هو مسمى الوجود، فالقدر المشترك في العلم هو مسمى العلم، والقدر المشترك في القدرة هو مسمى القدرة، والقدر المشترك في الخبرة هو مسمى الخبرة. وهذا القدر المشترك ذكر شيخ الإسلام له عدة صفات ومزايا، منها أنه لا يكون موجودا في الخارج، يعني هو معنى ذهني، عندما نسمع العلم هناك ينقدح معنى، هذا العلم غير القدرة، هذا المعنى في الذهن لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج، فإذا وجد في الخارج أصبح مختصا، إذا وجد في الخارج، معنى في الخارج خارج الذهن، إذا وجد في الخارج أصبح مختصا بحسب من يضاف إليه، فهناك علم زيد وعلم عمر، وهناك علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك علم رب العالمين. هذا العلم خرج عن الذهن، عن المعنى الذهني، ثم أصبح مضافا إلى الموصوف، ثم أصبح مختصا بعد أن خرج من الذهن وأصبح في الخارج، أضيف إلى من قام به، فتميز عند ذلك هذا العلم بعد أن كان معنى مطلقا مشتركا في الذهن، بعد أن وجد في الخارج أصبح متميزا. ومن هنا نحن نقول نثبت العلم لكل العلماء، ثم إذا أضيف العلم لفلان ولفلان تفاضل العلم وأصبحت هناك مفارقات كثيرة في العلم، وأصبح هناك تفاوت، وهناك أيضا مسائل قد تكون معلومة عند بعض أهل العلم وغير معلومة عند بعضهم، فهذا عالم وهذا عالم، لكن هذا عالم بما عنده من العلم، وقد يكون يجهل بعض المسائل التي عند غيره، ولكنه هو متصف بالعلم، هو متصف بالعلم. والعلم المطلق من كل وجه لا يمكن أن يضاف لمخلوق، العلم المطلق الذي يستغرق كل مراتب العلم هذا لا يمكن أن يضاف إلى المخلوق، ولهذا اعترفت الملائكة بهذا، قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، والملائكة يسندون العلم لعالمه، فليس هناك علم صحيح إلا من الله عز وجل، ولهذا العلم المطلق هو لله عز وجل، والله عز وجل هو العليم. وأما المخلوقون فقد يوصف الرجل بالعلم والقدرة والحكمة، ولكن هناك تفاوت، وإذا كنا ندرك التفاوت بين علم النبي صلى الله عليه وسلم وبين علم أبي بكر، فإن ندرك التفاوت أيضا بين علم رب العالمين وبين علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفاوت أعظم بكثير. ولهذا قال الخضر لموسى إن عندي من العلم ما ليس عندك وعندك ما ليس عندي، ثم نظر إلى طائر يأخذ من البحر فقال وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. فالقدر المشترك لا بد أن يثبت، ثم إثبات القدر المشترك ليس فيه تشبيه، لأنك تثبت العلم والقدرة ولكن لا يقتضي هذا التشبيه. ومما يدحض هذه الشبهة أن نثبت العلم لكثير من الناس، فهل إذا قلنا أن أبا بكر من العلماء وقلنا أن أحد العلماء من المعاصرين من العلماء يقتضي تشبيه علم هذا العالم المعاصر بعلم أبي بكر أو بعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ينقدح في ذهن عاقل أن إذا أثبتنا العلم لبعض أهل العلم أن يكون هذا العلم مشابها لعلم الآخر؟ لا يمكن. وكذلك إذا أثبتنا اليد والقدرة، إذا أثبتنا اليد للإنسان وأثبتنا اليد للجن وأثبتنا اليد للملك وأثبتنا اليد للجمل وأثبتنا اليد للقط، فهل يلزم من هذا أن تكون هذه اليد متشابهة؟ ليست متشابهة، ولكن إذا قلت يد الجمل تميزت هذه اليد بخصائصها وبصفاتها، فمن عرف الجمل عرف هذه الصفة منه وأنها ليست كيد الإنسان. والذين يزعمون أن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم مشابهة المخلوقين، يلزمهم هذا إذا أثبتوا صفة لمخلوق أن تكون مشابهة للمخلوق الآخر، فيقال لهم أنتم تثبتون يدا للجمل ويدا للقط، فيلزم من هذا التشابه. فإذا قالوا لا، وإنما يد الجمل مضافة إليه تليق به، ويد القط مضافة إليه تليق به، ويد الإنسان مضافة إليه تليق به، قلنا وكذلك يد رب العالمين تليق به. وإذا كنا ندرك التفاوت بين المخلوقات في الصفات فالتفاوت بين الخالق والمخلوقات أعظم، بل إنه لو قال رجل إنه ليس بين المخلوقات تفاوت في هذه الصفات لكان قوله أقرب إلى الصواب من قول الذي لو قال إن ليس بين هذه المخلوقات تفاوت في الصفات لكان قوله باطل، ولكنه هو دون قول من يقول أن صفات الله هي من جنس صفات المخلوقين، لأن التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت بين المخلوقات. فإذا لا بد أن يقرر القدر المشترك، ولهذا ليس في إثبات هذا القدر المشترك أي محذور، عندما تثبت العلم للخالق وللمخلوق ليس هناك أي محذور. لكن المحذور إذا قلت أن علم الله كعلم المخلوق، هنا جاء المحذور، لأن هذا العلم مضاف وهذا العلم مضاف. ولهذا حتى يخطي بعض الناس من يقول القدر المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق، لا يقال هذا، وإنما يقال القدر المشترك في المسميات، القدر المشترك في الصفات قبل أن تضاف، فإذا أضيفت أصبحت هذه مختصة بالله وهذه مختصة بالمخلوقين. وذكر شيخ الإسلام أن إنكار القدر المشترك هذا أنه قدح في اللغة، إذا كنا نقول أن لا نفهم معنى العلم أو أن العلم المضاف لله عز وجل هو غير المسمى، أو العلم المسمى المضاف إلى الله عز وجل قبل الإضافة ليس هو مسمى العلم الذي يضاف إلى المخلوق، فإن هذا إنكار لما هو معلوم بالضرورة من اللغة، وهذه ضرورة لغوية. وإلا لو كان أمكن أن يطلق على كل معنى يقوم بموصوف معنى مختصا به لكان هذا هو اللائق، لكن لم يكن لهذا سبيل، لأن الناس لا يمكن أن يحيطوا بهذه المعاني، ولكن جعلت معاني مطلقة يعرفونها من حيث الإطلاق، فإذا أضيفت هذه المعاني للموصوفين تميزة. ولهذا قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ففي الجنة حور وقصور وعسل ولبن، وفي الدنيا حور وقصور وعسل ولبن، وأين القصور من القصور، وأين الحور من الحور، وأين اللبن من اللبن، وهذا يدركه كل الناس، مع أن هذه كلها مخلوقة، ومع هذا تفاوتت، بل ندرك التفاوت بين حور الدنيا، فقد تكون هذه المرأة حوراء وتلك حوراء، ولكن بينهما من التفاوت في الجمال وفي العقل وفي الفضل وفي النسب وفي المال، هناك صفات كثيرة تتفاوت بها النساء. فينبغي أن يقرر القدر المشترك في المسميات وفي الصفات، وأنه لا بد أن يعرف هذا المعنى، ولكن إذا أضيف هذا القدر المشترك وأصبح خارجا تميز، فكل ما يضاف إليه معنى من الموصوفين هو يليق به ويتناسب مع حاله. ولهذا لا يمكن إذا قلت أن زيد عالم وعمر عالم أن يكون علم زيد كعلم عمر، لأن هذا العلم مضاف إلى زيد وهذا العلم مضاف إلى عمر، ولكن لو قلت علم زيد كعلم عمر هنا أصبح التشابه. لكن كونك تقول زيد عالم وعمر عالم فهذا لا يقتضي التشابه، لأنك أثبتت العلم لزيد، وهذا علم مختص بزيد وهذا العلم مختص بعمر، ولا يمكن أن يكون هذا العلم متشابه حتى تقول علم زيد كعلم عمر. إذن الخبرة صفة تدل على الإحاطة والمعرفة بالأمور، والله عز وجل هو الخبير، وهذا المعنى الذي يختص الله عز وجل به لا يمكن أن يثبت للمخلوق، فليس هناك شيء يمكن أن يخبر ويعلم إلا والله عز وجل هو الخبير به، وعلمه به هو أقصى علم وهو الغاية في هذا الباب. وما عند المخلوقين من العلم والخبرة هو من الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا خبرة إلا بما علم العليم الخبير. فالمخلوقون تضاف لهم هذه المعاني ولكنها تتناسب مع حالهم. ذكرت آية أخرى بعد هذا، وهو العليم الحكيم قبلها، عندي نسخة العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم أيضا، العليم من أسماء الله عز وجل ومتضمن لصفة العلم، وكذلك الحكمة تقدمت الحكيم كما تقدم، هو اسمه متضمن لصفة الحكمة، والحكمة صفة ذاتية كما تقدم. كذلك قول الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل هذا يدل على تفاصيل العلم، وأن الله يعلم ما يلج في الأرض من الأمطار ومن الحبوب التي تبذر وتجعل في الأرض، وما يخرج منها من النبات عندما ينمو، وكذلك ما يخرج منها من المياه، وكذلك ما يخرج من الأرض من المعادن، وما ينزل من السماء من الأمطار، وما يعرج فيها من الأرواح الأموات عندما ترفع، وكذلك الملائكة، وكذلك العمل الصالح الذي يرفعه الله عز وجل، فهو عليم به وهو بكل شيء عليم. وإنما يأتي ذكر هذه في بيان بعض تفاصيل هذا العلم، وإلا فالله عز وجل هو عليم بكل شيء. ثم قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب هي مخازن الغيب، لا يعلمها إلا هو. فالغيب له مفاتح ومخازن، علمها عند الله. وما أظهر من علم الغيب لبعض خلقه لبعض رسله فهذا منه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. فعلم الغيب هو لله عز وجل، إلا من امتن عليهم من الرسل فإنه أظهرهم على بعض الغيب، وهذا من علم الله عز وجل، ليس هو من العلم الذي استحقوه بأنفسهم. وعلم الغيب ليس من العلوم المكتسبة، لأن العلم على قسمين: علم مكتسب، وعلم هو هبة من الله عز وجل ومنحة. فالعلم المكتسب مثل أن يتعلم الرجل القراءة والكتابة، وأن يتعلم حكم هذه المسألة بدراسة الأحكام الشرعية، وأن يتعلم الحساب، وأن يتعلم الصناعة، وأن يتعلم التجارة. هذا علم مكتسب وهو موجود في الناس، والناس يتعلم بعضهم من بعض. وهناك علم غير مكتسب لا يعلمه أحد إلا من امتن الله عز وجل به عليه، وهو علم الغيب. فلو أن رجل تعلم ما شاء الله عز وجل من العلوم لا يمكن أن يبلغ علم الغيب، لا يمكن أن يعلم ما في غد، ولا سبيل لمعرفة هذا العلم إلا بمن امتن الله عز وجل عليه بهذا الأمر وأظهره على بعض الغيب، كما أوحى لبعض رسله ببعض الأمور المغيبة، كما أخبر عن الجنة والنار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل في هذه الأمة. كل هذا من علم الغيب الذي أوحى الله عز وجل به إليه. ثم قال: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا من علم الله عز وجل. وقوله في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ، هو في علم الله قبل خلق المخلوقات، علم الأمور على ما ستكون عليه، علم ما كان وما لم يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه وكتبه عنده. وليس هناك شيء يخرج عن علم الله عز وجل. وأما ما جاء في النصوص في بذكر العلم حتى يعلم المجاهدين ويعلم الصابرين، فقال العلماء: حتى يعلم هذا موجودا فيكم، يعني يعلمه موجودا في الناس، وإلا علم الله عز وجل به قبل وجوده متحقق. لكن العلم، هناك علم في الأذهان وهناك علم في الأعيان. فعلم الأذهان هو أن يعلم الشيء في الذهن، مثل أن يعلم الرجل المسألة قبل أن تقع برؤية مثلا صالحة، فإذا وقعت في الأعيان أصبح هذا العلم هو عين حق اليقين، أو عين اليقين بقسمين: عين اليقين أو حق اليقين. فإذا وجد أصبح علما متحققا في الأعيان، وأما قبل ذلك فهو علم اليقين إذا كان لا يشك فيه، علم اليقين. فإذا وقع أصبح عين اليقين، تراه بعينك، فإذا باشرته أصبح حق اليقين. فإذا تحققت هذه الرؤية فهذا العلم بها هو علم آخر غير العلم الذهني. فهذا هو العلم الموجود، هو العلم به بعد وجوده. والله عز وجل علم الأشياء على تفاصيلها قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على الخلق حتى يعلم هذا موجودا فيهم، وإلا هو يعلم أنه سيوجد فيهم وسيكون فيهم، لكن الحكمة من هذا أن تقوم عليهم الحجة. وإلا فلو شاء الله عز وجل أن يدخل أهل الجنة أهل الجنة، وأهل النار أهل النار، لا أدخلهم بعدل منه، لأنه يعلم ما سيعملون. لكنه من حكمته امتحنهم وابتلاهم وأرسل إليهم الرسل، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، وكلهم في علم الله عز وجل، لا يخرجون عن علم الله. فهذا علم الله السابق، وكذلك عندما يحصل فإنه ليس هناك تجدد في العلم، بل الله عز وجل علمه قبل أن يحصل وقبل أن يقع، علمه وكتبه وشاءه ثم خلقه فيهم، فهو عليم بهم. قرأت الآية بعد؟ قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذا أيضا من أنواع العلم، أنه ما تحمل من أنثى من الأجنة في الأرحام ولا تضع من الحمل من السقط الذي يكون قبل نموه ومن الولد الذي يكون بعد اكتمال نموه إلا في علم الله عز وجل. كل هذا في علم الله، مع كثرة ما يراق في الأرحام من مياه الذكور على مختلف الأجناس من الإنس والجن وسائر الحيوانات، وما تحمل الإناث في بطونها ثم ولادة هذه الأجنة، فيه في علم الله عز وجل، على تفاوت بين المخلوقات في طريقة حملها وفي مدة حملها وفي كيفية إتيان الذكور الإناث، في كيفية الولادة، في طبيعة كل ولادة وفي حالها، فالله عز وجل عليم بكل هذا. فهذا أمر عام يشمل كل ما يوجد في الأرحام من الأجنة وولادة هذه الأجنة، فالله عز وجل عليم بذلك. ثم قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيضا هذا فيه إثبات العلم لله عز وجل والقدرة لله عز وجل، ومن أسماء الله القدير، وهو متضمن لصفة القدرة، وهو قدير على كل شيء، قدير على كل شيء، ولكن بحكمته من شاء الله عز وجل أن يخلقه خلقه، ومن شاء أن لا يخلقه لم يخلقه، فهو قادر على كل المخلوقات، وهو قادر على غير المخلوقات التي لم تخلق، لو شاء أن يخلقها لكان قادرا عليها، لكنه شاء أن يخلق وشاء أن لا يخلق، شاء أن يخلق لفلان ولدا فخلق، وشاء أن لا يخلق لفلان فلم يخلق، وهو على كل شيء قدير. والله عز وجل يخلق بالأسباب ويخلق بغير الأسباب، لكن عامة المخلوقات خلقها الله بالأسباب لحكمته، فإنه عامة المخلوقات تخلق على الطبيعة، على الأسباب المعروفة، كخلق المخلوقات عن طريق الولادة وعن طريق إتيان الذكور للإناث، كما هو سائر المخلوقات من الجن والإنس. ثم إن الله عز وجل هو قادر على أن يخلق على غير العادة، كما خلق آدم من غير أب ومن غير أم، خلقه من تراب، وخلق عيسى من أم بلا أب، من امرأة بلا أب، وخلق آدم وخلق حواء من ضلع آدم، خلقها من رجل بلا امرأة. فهذا دليل على قدرة الله عز وجل، أنه قادر أن يخلق الشيء ثم يكون جنسا مستقلا. فالإنسان أصل خلقه من تراب، ثم هو الآن له مادة غير مادة التراب، خلقه من هذه المادة وصيره إلى ما هو عليه من هذا الجنس، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل أنه يخلق الأشياء، بل إن الله عز وجل قادر على أن يخلق الأشياء من أفضادها، فهو يخلق النار من الشجر الأخضر، وهذا دليل على عظم قدرة الله عز وجل، ويخلق الكافر من يخلق المؤمن من الكافر، فالكافر الفاجر يولد له المؤمن، والمؤمن يلد الكافر الفاجر، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ويكون الرجلان أو الثلاثة في بيت واحد، فيكون أحدهما مؤمن والآخر كافر، هم في بيئة واحدة وفي مكان واحد، هذا دليل على قدرة الله عز وجل، قدرة الله على القلوب، قدرة الله على الأجناس، قدرة الله عز وجل أنه يخلق من كل شيء، هو قادر أن يخلق هذا الإنسان من أي مادة، ولكنه خلقه من تراب. وهو قادر أن يخلق الأشياء من أضدادها، وهذا دليل على عظم قدرة الله عز وجل، لأنه لا تناسب بين الضدين، ولكن الله عز وجل قدير يخلق الأشياء من أضدادها. عامة المخلوقات خلقت بأسباب بحكمة يعلمها الله، وهو قادر على أن يخلق بغير هذه الأسباب، لأن الأسباب تتلاشى أمام قدرة الله عز وجل، كما أمر النار التي أضرمت لإبراهيم أمرها بأن تكون بردا وسلاما. قال بعض المفسرين لو لم يقل سلاما لقتلته من شدة البرد. فانظروا إلى عظم قدرة الله عز وجل، هذه النار المحرقة قادر على أن يجعلها بردا شديدا، وهذا من قدرة الله عز وجل أن يخلق الشيء من ضده، خلق البرد من النار. وكذلك النار المحرقة فإن أهل جهنم والعياذ بالله يعذب أهلها بالزمهرير وبشدة البرد وبالحر بشدة الحرارة، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل وعلى عظم قدرة الله. فالقدير هو اسم من أسماء الله، والقدرة صفة من صفات الله عز وجل، وما من قادر إلا وهو قادر بقدرة الله عز وجل، ليس هناك قدرة إلا بما منح الله عز وجل، من منح من المخلوقين من القدرة. ولهذا يشرع للإنسان أن يسأل الله عز وجل القدرة والقوة في الاستخارة وفي غيرها، وأن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فليس هناك حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله عز وجل. والقدرة تضاف للمخلوق، ولا يسلب المخلوق القدرة كما يزعم الجبرية أن ليس للإنسان قدرة، له قدرة لكن هذه القدرة بقدرة الله عز وجل. فالمخلوق قادر ولكنه بقدرة الله، هو الذي أعطاه القدرة، هو الذي منحه هذه القدرة، فليس هو مسلوب القدرة ولا الإرادة، وليس هو كامل الإرادة كما يقول القدرية. وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا دليل على إحاطة الله عز وجل بكل الأشياء علما، يعلم الأزمان الماضي والمستقبل، يعلم الأمكنة ما غاب وما حضر، يعلم ما خفي على الناس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم وساوس الصدور، يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما. هذه المعاني إذا استحضرها الناس عرفوا ربهم وخالقهم، وعرفوا أنهم مهما اجتهدوا في العبادة أنهم مقصرون في عبادة الله. وإذا عرفها الناس عرفوا مدى ما عليه أهل الجهل الذين يشركون بالله عز وجل. وهذه الحقيقة لا بد أن يعرفها كل مخلوق، فإما أن يعرفها في الدنيا وإما أن يعرفها في الآخرة، ولكن الكفار يعرفونها عندما يقع العذاب، ولا يمكن الاستدراك، عندما يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لابد أن يعرفوا هذه الحقيقة، يعرفون تلك الأنداد وتلك المعبودات التي عبدوها من دون الله عز وجل ما هي في جانب الله عز وجل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه الحقيقة أيضا يعرفها أهل الجنة أعظم من معرفتهم لها في الدنيا، عندما يرون الله عز وجل ويقولون ما عبدناك حق عبادتك. هذه المعاني العظيمة لو تأمل الناس صفة من صفات الله عز وجل، صفة واحدة واسم واحد من أسماء الله عز وجل، لعرفوا ما عليه الرب من الكمال العظيم. فكيف إذا اجتمعت هذه الأسماء كلها، فكيف بالأسماء التي لم نطلع عليها ولم يوحي الله عز وجل بها لخلقه؟ وكيف لو عرفوا الناس كيفية الصفات وما عليها الرب عز وجل، لعرف الناس أن هذا الرب الخالق الذي خاطبهم بهذه العبادة أنه لا يمكن أن تنصرف القلوب ولا أن ينصرف الناس بعبادتهم لغير الله عز وجل، بل إن هذا مقتضى حياتهم في الدنيا والآخرة، لا حياة لهم ولا بقاء لهم ولا سعادة لهم إلا بخالقهم ورازقهم. فكلما كانوا أقرب إلى الله عز وجل بقلوبهم وبعبادتهم وفي دعائهم وفي تضرعهم كلما كان أسعد لهم في الدنيا. ولهذا العلماء وأهل الفضل هم في سعادة عظيمة بمعرفتهم لهذا الباب، وكذلك أهل الجنة هم في سعادة عظيمة. ولهذا عندما ينظرون إلى الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطاهم شيء أقر لقلوبهم من رؤيتهم لربهم. ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن أفرد النظر لوجه الله عز وجل بلفظ غير الجنة، قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة والزيادة جنس آخر، لأن كل ما في الجنة مما يتلذذ به كما ذكر شيخ الإسلام مما يتلذذ به من المخلوقات من المأكول والمركوب والمشروب والملبوس هي مخلوقة، وأما النظر لوجه الله عز وجل فهو نظر للرب عز وجل. واللذة لا يمكن أن تقارن بلذة النكاح، ولا يمكن أن تقارن بلذة النظر للحور ولسماع غنائهم ولنكاح الحور وللأكل والشرب، لأنها لذة أخرى، كما أن أيضا لذة العبادة في الدنيا لا يمكن أن تقارن بهذه اللذات الشهوانية. لذة لا يمكن أن تقارنها لذة، كلما ازداد العبد في هذه اللذة كلما قوي بدنه وقلبه وجوارحه. ولهذا أقوى الناس هم أعرف الناس بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، هذا أيضا فيه إثبات بعض الأسماء لله عز وجل. إن الله هو الرزاق، تقدم أن من أسماء الله عز وجل الله وهو مشتق من الألوهية، والرزاق وهو من أسماء الله عز وجل وهو مشتق من صفة الرزق، فهو رزاق أي كثير الرزق، ليس هناك شيء من الأرزاق إلا وهو من الله عز وجل، هو الذي يرزق، وما يجري على أيدي بعض المخلوقين في نفع بعضهم لبعض هو من الله، هو الذي أعطاهم القدرة، هو الذي وهبهم هذا الرزق، وهو الذي أعطاهم الإرادة والمشيئة على هبته لغيرهم، فهو الرزاق، فالرزق منه. ذو القوة أي صاحب القوة، والقوة الصفة من صفات الله عز وجل، وهي قوة الله عز وجل في كل شيء وفي كل صفة مضافة لله عز وجل، فله الكمال في القوة، في العلم، في القدرة، وفي سائر صفاته. ومن أسمائه المتين، وهو متضمن لصفة المتانة وهي صفة ذاتية، والمتين هو بالغ القوة والشدة، والمتانة في كل شيء هي القوة منه، فالله عز وجل هو المتين، وهذا الاسم مشتق من صفة المتانة وهي غاية القوة والشدة، وهذه الصفة صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، هذه هاتان الآيتان أيضا كما تقدم متضمنة لبعض الأسماء كالسميع والبصير. السميع وهو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة السمع، وصفة السمع صفة ذاتية، صفة ذاتية إذا ما أريد بها إدراك المسموعات، ولكن قد يطلق السمع على الإجابة كما يقال: سمع الله لمن حمده، فهذا بمعنى الإجابة، وهذه صفة فعلية، فإن الله يستجيب لمن شاء ولا يستجيب لمن شاء. ولهذا جاء في بعض الأعمال أن الله عز وجل يعرض عن أهلها ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا يسمع منهم، وهذا مقتضى الصفة الفعلية. وأما الإدراك فإن الله يسمع كلام كل مخلوق ويرى كل مخلوق، وكذلك البصير هو من أسماء الله ومتضمن لصفة البصر، وهو مشتق من هذه الصفة وهي صفة ذاتية إذا ما أريد بها أن الله عز وجل مطلع ويرى كل المخلوقات. ولكن إذا أعرض الله عز وجل عن بعض المخلوقات فهذا مقتضى الصفة الفعلية، أن الله عز وجل يعرض عن بعض المخلوقين فلا ينظر إليهم، هذا مقتضى الصفة الفعلية. وأما اطلاع الله عز وجل على المخلوقات وأنه لا يغيب عنه شيء وهو مطلع على كل شيء، فهذه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. وكذلك الآية الأخرى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أي بمعنى نعم ما يعظكم الله به. وما هنا إما أن يقال أنها نكرة موصوفة ويكون التقدير نعم شيئا يعظكم الله به، وإما أنها في مقام الاسم الموصول ويكون التقدير نعم الشيء الذي يعظكم الله به. والمعنى يشمل هذا وهذا، فكل شيء يعظ الله عز وجل به فهو محمود، ووعظ الله عز وجل لخلقه فهو محمود. إن الله كان سميعا بصيرا فيه إثبات السمع والبصر كما تقدم لله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هذه الآيات متضمنة لإثبات صفة المشيئة لله عز وجل، والمشيئة وكذلك الإرادة، تضمنت هذه الآيات إثبات صفة المشيئة والإرادة. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. والمشيئة مطابقة للإرادة الكونية، ولهذا يقال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بمعنى ما أراد الله كونا كان وما لم يرد لم يكن، فما شاء الله كان. ولهذا المشيئة هي مطابقة للإرادة الكونية، فالمشيئة العامة هي مطابقة للإرادة الكونية. ولهذا لا يحنث من حلف على شيء معلقا بالمشيئة، لو قال الرجل والله لأأتينك إن شاء الله ثم لم يأتي فإنه لا يحنث بهذا، لأنه لو شاء الله أن يأتيه لحصل منه، بخلاف ما لو قال لو أحب الله أن آتيك، فإنه إذا حلف على هذا ولم يفعل وكان إتيانه مما يحب الله كأن يكون صلة أو أن يكون ممن أمر الله عز وجل بصلته فإنه يحنث، لأن المحبة ملازمة للإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فإنه إذا قيل علقت على المشيئة فلم تحصل من الإنسان فهذا دل على أن الله عز وجل لم يردها، لأن الله عز وجل لو أراد هذا الشيء لحصل. وأما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل قد يريد الإرادة الشرعية ولكنه أسند تحقيقها للناس، فقد تتحقق الناس وقد لا تتحقق. فهذا دليل على إثبات الإرادة الكونية والشرعية لله عز وجل وإثبات المشيئة الكاملة. ولهذا في قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا في إثبات المشيئة العامة وهي الموافقة للإرادة الكونية. وقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذا فيه إثبات المشيئة العامة، والإرادة هنا هي الإرادة الكونية، الإرادة هنا هي الإرادة الكونية، ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. فهذا دليل على الإرادة الكونية، فكل ما أراد الله كونا فإن الله عز وجل يفعله، وكل ما فعله الله عز وجل فهو يريده كونا، وهو قادر على كل ما يريد وهو يفعل كل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هذا أيضا في الإرادة الكونية، إذا كان المقصود بالحكم الكوني، وإذا أريد الحكم الشرعي فهو متعلق بالإرادة الشرعية، فالحكم أيضا كالإرادة يكون كونيا، فحكم الله الكوني يحكم ما يريد في الكون، والحكم الشرعي فهو ما شرعه الله عز وجل فقد حكم فيه وقضى. كذلك قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام إلى آخر الآية، هذا في الإرادة الكونية، في الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية متعلقة بهداية القلوب ومتعلقة أيضا بصرف القلوب عن الهداية. ثم إن الإرادة الشرعية قد توجد، الإرادة الشرعية قد تتحقق في بعض الناس وهي متحققة فيها الإرادة الكونية، تتحقق فيها الإرادة الكونية في بعض الناس، وقد تتخلف الإرادة الشرعية في بعض الناس وتتحقق فيها الإرادة الكونية. ولهذا من المفارقات بين الإرادة الكونية والشرعية أن الكونية متحققة لا محالة، فكل ما نراه الآن من الطاعة والمعصية في الناس فهي مرادة لله كونا، وما نراه من الطاعة فهو مراد لله كونا وشرعا، وما نراه في الناس من المعصية والفجور والكفر فهو مراد لله كونا ولم يرده شرعا. نعم. قال رحمه الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو الغفور الودود. هذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وصفة المحبة هي من الصفات الفعلية، من صفات الله عز وجل الفعلية، فإنها تتحقق بحسب الحكمة، عندما تتحقق مقتضياتها من الإيمان والتقوى. ولهذا جاء هنا إن الله يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب المحسنين، فإذا وجد الإحسان فإن الله يحب أهل الإحسان ويحب أهل العدل ويحب الصابرين ويحب المؤمنين، ولهذا هذه الصفة هي ثابتة للمؤمنين، ثابتة للمؤمنين، والله لا يحب الكافرين، وهذه صفة فعلية، متى ما تحقق السبب مع رحمة الله عز وجل فإن الله يحب أهل الإيمان ويحب أهل هذه الصفات، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل يحب في العبد الطاعة ويبغض فيه المعصية، ولهذا العبد قد يوجد فيه من شعب الإيمان ومن شعب الكفر ومن موجبات المحبة ومن موجبات البغض، فهو محبوب لله عز وجل من وجه، والله عز وجل يبغض بعض الصفات منه من وجه آخر. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون حكمه في الناس ومعاملته للناس بحسب ما أحب الله وبحسب ما يعني يكون الله عز وجل أراد أن تكون المعاملة مع هذا الإنسان، فإنه يحب لما فيه من الطاعة ويبغض لما فيه من المعصية، وقد تتحقق موجبات المحبة وموجبات البغض في الإنسان بحسب ما يجتمع فيه من خصال الخير ومن خصال الشر. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: الواحد أليس من أسماء الله تعالى؟ فإن من ألف في باب أسماء الله عد هذا الاسم، والدليل قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الأسماء وعد العلماء لها يختلفون في هذه الأسماء بحسب فهمهم للنصوص، والنصوص منها ما جاء فيها بعض الألفاظ، لكن بعض أهل العلم يرى أنها على سبيل الإخبار، ومنهم من يرى أنها على سبيل التسمية، ولا يزال الخلاف بين أهل العلم في هذا الباب، ومن تأمل واطلع على كلام أهل العلم يجد هناك تفاوض، ويرجع في هذا الباب إلى كلام أهل العلم. فإذا ووجد في كلام أهل العلم الذين يقتدى بهم ويعتد بكلامهم فلا شك أن كلام غير كلامهم مقدم على كلام غيره. بارك الله فيكم. يقول: جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا هذه الآية وهو السميع البصير وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه، فهل هذا جائز ولماذا؟ من أغرب الأمور أن يسأل عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو جائز أو لا. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لا يسأل عنه، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل يستدل به ولا يحكم فيه، فهو المحكم في الناس وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام. فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنزع عنه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا. ولهذا قال العلماء: هذا دليل على تحقيق الصفة وليس على التشبيه. وهذا مستعمل في كلام الناس عندما يقول الرجل: حدثني زيد بلسانه وسمعت منه وأخبرني أنه سمع من فلان بأذنه، فهو لا يريد أن يشبه لسانه أو أذنه بزيد، ولكن لتحقيق السماع ولتحقيق الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى سمعه وبصره لا يشبه سمع الله وبصره بسمعه هو وببصره، وإنما لتحقيق الصفة. وهذا جائز أن يستخدم، لكن في المواطن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في من يفهم الكلام كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون هذا. أما إذا كان الكلام في حق من لا يفهم الفهم الصحيح فإن الناس لا يخاطبون حتى في النصوص، لا يخاطبون إلا بما يعقلون وبما يفهمون. بارك الله فيكم. يقول: قلنا إن أقوى الناس أعرفهم بالله، فما السبيل لمعرفته سبحانه؟ هو باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات هو الباب الوحيد للعلم بالله عز وجل. وكل ما درس هذا الباب واستشعر الناس اللوازم الموجودة في المخلوقين من آثار صفات الله عز وجل أدركوا عظم الخالق. وأما باب الكيفية فإننا لا ندركه، وهذا هو الثمرة من باب الأسماء والصفات. أما انصراف الناس الآن إلى أن هذا الباب لا يكاد يذكر إن عندما يرد على أهل البدع ويذكر عند ذكر شبهات المبتدعة، فإن القرآن لم ينزل لهذا، والأسماء والصفات إنما أنزلت ليعرف الخالق فيعبد على ما أحب. هذا والله أعلم.